ذكر أهل العلم علامات تقع على الميت حتى يعلم الموجودون بأنه قد مات وفاضت روحه. من ذلك انخفاض الصدغين، والصدغ هو ما بين العين إلى الأذن، تجد أنهما ينخفضان قليلا. ومنها ارتخاء الكف، فتصبح الكف مع الرسغ كأنما هي ممسوكة بالجلدة فقط فترتخي تماما. ومنها غيبوبة سواد العين خاصة في البالغين، ولذلك تجد أحيانا الطبيب يأتي ويفتح العين وينظر في داخلها، فإذا بدأت سواد العين بدأ يغيب فاعلم أن روحه قد فاضت إلى بارها. ومنها أيضا أن ترتخي القدمان، فإن القدمين يمسكهما حرارة الجسد، فإذا برد الجسد وخرجت الروح ارتخت القدمان، إلى غيره من العلامات، من العلامات المشهورة كتوقف النفس وتوقف ضربات القلب إلى آخر ذلك. إذا حضر أحد عند الميت فينبغي إذا لاحظ أنه يحتضر أن يلقنه الشهادة، وهذا قد تقدم معنا، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لا ينبغي أيضا أن يدعو أحد على نفسه، بل ينبغي أن يدعو للميت وأن يحسن ظنه بربه عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم الجنازة أو قال الميت فلا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة تؤمن على دعائكم.